بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 30. الذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا للذين سبقونا بالجماع فلا تستحقوا منها الا من الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تحسن اصحابي الذي نفسي بيده لو ان احدكم انصح ويسالني ماذا ما رجعت منك احدهم ولا رحمه. فيخبرون ان هذه الصفات وليست السنه والاجماع من فضائلهم ومراتبهم. ويقدمون المحمد الخبير ان انفق من قبل الفتح وقاتل وهو قلت الحديبيه انا لم انفق من اهل وقاتل. ويقدمون المهاجرين على الانفاق ويؤمنون بان الله جل وعلا قال عنه النذر وكان الصلاه ياتي تعملوا او يضع الاثر تعملوا ما فيكم فقد غضب لكم وبانه لن يكون النار احد بال تحت الشجره وما حضر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكان الانسان يمكن الارض ان تخاف عليه. ويقولون أن يصدق الإنسان بجنة سيد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عشرة وثابت بخمس مسميات وغيره من أصحاب رضي الله عنهم أجمعين. ويقولون أن لا تصدق رضي الله عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أن يهدينا أيضا بقول رضي الله عنه لأن خير هذه الأمة بعد أن محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعرف أن يسلكون بإسماء ويرجعون بعلي كما دلت عن الهدى وكما أن الصحابة على تقديم إيمان بالبيعة بالبيعة مع أن بعض أهل السنة مع أن بعض أهل السنة قد اختلفوا في الإسلام وعلي بعد تقديمهم بعد اختارهم على تقديم أهل البيت بن عمر بعد تقديمهم بن جبل بعد اختارهم على تقديم أهل البيت بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. لكن اختار بعض أهل السنة والجماعة على تقديم الأسماء ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله ومن اصول اهل السنه والجماعه سلامه قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اصول اهل السنه اي اصول اعتقادهم طول العقيدة عندهم جعلوا هذه المسألة من أصول العقيدة لأهميتها لنال الصحابة رضي الله عنهم من المكانة في الإسلام لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وآووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وصبروا معه على الأذى والمضايقات كثيرة ولأنهم تحملوا هذه الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها بأمانة وإخلاص لمن بعدها فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظوا لنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة وبلغوا ذلك للأمة فالأمة تسير على منهجهم وطريقتهم ولهم فضائل عظيمة فهم أفضل قرون هذه الأمة على الإطلاق لا أحد يصل إلى فضلهم مهما بلغ من العمل والحسنات فلم يبلغ مبلغ الصحابة رضي الله عنهم. وحبهم